أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد التاجرين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير اكتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا أحتمل إقراء تبعات المكتب. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب، وأجرني بعزتك مما أرهب. اللهم صل على محمد وآله. خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعل التعب طريق اكتسابه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا بد أن يسعى لاكتساب معيشته، لاكتساب حاجياته. ولكن قد يغرق الإنسان في السعي لاكتساب الدنيا ويضيع عليه الآخرة، ينشغل ليلا ونهارا في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة من أجل كسب لقمة العيش، وذلك بسبب المفهوم الخاطئ للحياة، أو بسبب عدم تنظيم الحياة، أو بأي سبب آخر. ترى هذا الإنسان منهمكا في الدنيا، كل صلاة عادية يكون صوم عادي، لكن الدين في هامش القائمة. وتارك الله إنسان حمّن لقمة عيشه وعنده وقت متسع للعلاقة مع الدين، علاقة سليمة. جزء من هذه الأمور جزء نفسي. إذا صار عند الإنسان شعور بالكفاية، يقدر يتجاوز كثير من متطلبات الحياة. أما إذا ما عند هذه الروح، مهما أوتي من هذه الدنيا سيسعى للزيادة، لأن الدنيا كماء البحر، مهما شرب منه الإنسان لا يرتوي، يزداد عطشا. الإنسان بعض الأوقات علاقته مع الكتاب والدنيا كشرب ماء البحر، صارت له قناعة تصير عنده. إذا كان ما في يديه يكفيك أو يجزيك، فأيسر ما في هذه الدنيا يكفيك. إذا كان اللي في بك هذا الموجود في بك فيه، أيسر ما في الدنيا يكفيك. وإذا كان هذا اللي في بك ما يكفيك، كل ما في الدنيا لا يكفيك. هذا ملخص من الروايات الإمام علي رحمه الله وعلمه عن الإمام الكاظم. إذن فالقضية قضية قناعة بالكفاية، يصير عندنا قناعة وروح. هذا الإمام يقول: وأكفني مؤونة الاكتساب، يعني يا رب لا تخليني ألهف ليلا ونهارا من أجل الاكتساب لسد الحاجيات وما شابه. وصني، اللهم صل على محمد وعلى آله، وصني مؤونة الاكتتاب. يعني يا رب أنا سأغرق في قلبي القناعة وسأسعى بقدر الحاجة، بس يا رب وفقني واكفني، لا تجعلني ألهث. القضية قضية قضية نفسية، إذا أنت أعطيتني يا رب وفقتني يا رب للقناعة فما بصير عندي ليلا ونهارا حركة وراء الدنيا. وهذه مسألة مهمة للأخر لحياة الإنسان. طبعا الإنسان مو معناته ما يرغب على معيشته الكاد على عياله كالمتشحط بدمه في سبيل الله، ومن خرج من أجل أن يكف عياله يكف نفسه يكف أهله حسب مفردات الرواية فهو في سبيل الله، لكن يكف يعني ما يحتاج لأحد، يرفع حاجته عن الناس بهالمقدار. أما لم يصير له ذاك الوقت، لهذا يا رب وقفني مؤونة الاكتتاب. كلفة، لا تخلي كسب عيشك في كلفة، في صعوبة، في شقاء، حتى شنو؟ حتى يصير عندي وقت ومجال لعبادتك. أما إذا صارت المعيشة فيها كلفة، فيها صعوبة، فيها شدة، وأنا لازم لنا حتى أعمل لقمة هالعيش، ما أقدر أعمل، ما يكفي وقت واحد لتأمينها. صار هنا لازم نشتغل ليل ونهار. فيا رب اجعل عندي قدرة على التنظيم، اجعل عندي افق واسع لاقدر اخطط وبسهولة احصل على العيش، سهل علي الكاس. يعني واحد يروح هكذا من الصباح الى الليل يدخل له كام؟ 50 ريال. واحد بخلال ساعة يدخل له 500 ريال. فارق بين الأول والثاني، الأول في رزقة شدة ومؤونة صعبة، والثاني لا. فيا رب دعمنا الثاني، أكتفي بساعة زمان أدخل 500 ريال والحمد لله خير جايد، وآخر الوقت في خدمتك يا رب. واكفني مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب. يا رب لا تخليني مشغول بلقمة العيش، احسب شلون احصل هاللقمة ليل نهار، وتفكير دائم. الله سبحانه تعرفك من حيث يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث مخطط، من حيث غير مخطط. نحاسب لحساب، من قال نحاسب لحساب؟ أنا مخطط للآن. يا رب ارزقني من دون أن أخطط، نعطي من سأله ومن لم يسأله ولم يعرفه. اللي ما يعرف الله وبس ما سأله يعرف الله سبحانه وتعالى يرزقه. احنا يا رب نعرفك، نعبدك، نخضع لك، فسهل علينا امر الرزق، لا تجعلنا نحن الهم، ما نريد نحن الهم الرزق في الدنيا، نريد نحن الهم الآخرة. فمن غير ان احتسب، من غير ان اخطط، من غير ان احمل همه، يا رب اعطني رزق. مجالات متعددة أيضا، في المال، في الجاه، في العلم، وما شابه. يا رب وفقني. هذا يعني يتطلب منه، يتطلب من الصادق. إذا الإنسان أخلص العمل لله، الله سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يحدث. إذا الإنسان أصلح ما بينه وبين الله، الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. إذا الإنسان لم، وهذا قلت لم يؤمن إلا الله، الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. لا يطلب إلا من الله، لا يعلق حاجة لأحد، لا أخ، لا أب، لا رئيس، لا صاحب مال، لا صاحب جاه، لا هذا كل ما يشوف الرزق جاي. الله سبحانه وتعالى يرزق العباد والرزاق. مو الإنسان يقدم أربع جدران يقول يا رب انزل علي مال. هذا ما في إخلاص للعمل. أنت اعمل بإخلاص لله، كل شيء يجي، كل الخيرات ينزل عليك. كان اللي عندك يكتفي ويخلص العمل، خالص عندك كثير، لأن عنده ما يحتاج إليه زيادة. ولهذا احنا بحاجة إلى أن نخلص النية، نخلص في أعمالنا. ترى كثير من الأمور يجي نخطط إلها ونخطط لكن نفشل، لأن الله سبحانه وتعالى ما يريدنا نتورط بعدم الإخلاص له دائما، ما يريد يبعدنا عن الدين. يمكن ننبهر ونغتر ونبتعد عن الدين نفشل. عرفت الله بفتح العزائم وحل العقود ونقض الهمم. خطط الإنسان وعند عزيمة، لا اتخذ عقد الأمر على شيء، همه حرك. مع ذلك الإنسان شكله غير كل شيء، وإنسان ما يشوف إلا الخيرات نازلة عليه من كل حد وقوه. إذا نحن بحاجة إلى أن نخلص النية في أعمالنا. إذا أخلصنا النية ما نشوف إلا آفاق. أنا جالس ما أشوف إلا فكرة عميقة جميلة حلوة، أنا طرحت على الأخوة وبدأنا وشفنا ما شاء الله الخير من خلال هذه الفكرة. هذه الفكرة الله سبحانه وتعالى ألهمني إياها. فلما نخلص العمل ونصدق النية، الله سبحانه وتعالى يعطينا، يرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. يعطيك لو في بهجاله ما خطط. مثال، انا اجيبكم مثال. هذا المسجد العباس جماعه ما كان عندهم مليم حتى يحط تغليل في البراحة هذه يوم اللي كانت حتى يكون خلاص نساء ما شابه. يعني ما عادي يوم صار عندي إحساس داخلي مين صادقة، الله سبحانه وتعالى فتح عليهم آفاق لدناء وخير ذلك. يمكن ذاك اليوم يقول شلون نبني ما في فلوس وما تكفي ويمكن نتورط وما شابه، لكن لما بدأوا وتحملوا، وهذا قال أنا مني العمل، وهذا قال أنا مني كذا ومن هالقبيل، والله سبحانه وتعالى رأى منهم الصدق وأنهم فرغوا أوقاتهم، وصار ذاكر ما شاء الله حصلوا عليه. تنفض بورهم يستطيع تفضل امشي خد خد يا ما شاء الله. لا سبحان الله. وهكذا انسان يبدا في مشروع ما عنده ايه شوف ما فتحت امامنا الدنيا. هذا احنا بحاجة الى ان نخلص العمل نصدق اني يرزقنا الله. يعني بمعنى اخر خلي يصير عندنا ثقة بالله كما في الرواية. اذا الانسان انقطع عن العباد وارتبط في رزقه بالله رزقه الله من حيث لا يحتمل. احنا بحاجة الى ان كون علاقة مع الله. الله سبحانه وتعالى كل شيء كان هو قاعد يشوف اللي نزل عليه لهذا الله سبحانه وتعالى كان يعطي قال محمد من حيث لا يحتسب أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم ما شاء الله أعطاهم الإمامة يحسدون الناس على ما آتاهم. هذا كانوا حصاب يبتدي أهل البيت ليش يعطوه هذا ليش المكان إليه ليش الاحترام إليه. ما سعوا أهل البيت وراء أن يكونوا أناس لهم زعامتهم الله سبحانه بل كان يسعى الصغار لإخفاء فضائل أهل البيت ولكن يأبى الله إلا أن يكونوا شاخصين. ونحن الآن الأمس كل يوم حب الناس لأهل البيت يبقى كل يوم ها. كل يوم يزداد الناس حبا لأهل البيت وعلاقة مع أهل البيت. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يرجع فيا رب كما رزقت أهل البيت من حيث لا يحتسبون لأنهم ارتبطوا بك دون سواك. فنحن يا رب نعلق آمالنا عليك دون سواك فارزقنا من حيث لا نحتسب. ارزقنا في كل شيء من حيث لا نحتسب. يعني أنا ما فكرت ما فكرت بالعلم لكن عندي صدق فيني الله سبحانه وتعالى أعطاني رؤية صائبة رؤية صائبة صارت زعزعة الله سبحانه وتعالى ثبتني هذا رزق كبير وناس ما ينتبهوا له. وهكذا في بقية الأمور المادية قال الله أن يكفينا مؤونة العيش مؤونة الاستقامة وأن يرزقنا من غير احتساب حتى نتفرغ لعبادته لا ننشغل بالدنيا لا ننشغل بالحياة عن عبادة الله وحتى لا ننشغل بالحياة بحاجة الأخلاق النية ننشغل عن العبادة بحاجة الأخلاق النية صدق النية وإخلاص العمل حتى نوفق لارتباط بالله. والله أن يسكينا مؤونة الاحتساب ويرزقنا من غير احتساب الذي سمع الدعاء عن ربك رب العزيز عما يصفون. السلام عليكم السليم والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة على محمد وآل محمد.